بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس 53 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة كسطلان عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا برفقة النبيين. اللهم امين. نحن واياكم وابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا. كنا نتكلم عن مقدمات لعلم القراءات، وكنا نتكلم عن علوم تخدم هذا العلم، زي علم عد الآي وعلم رسم المصحف. وتكلمنا عن الطرق في البداية خالص، ثم تكلمنا باب الاستعاذة، واليوم بعض المقدمات عن قبل البدء في باب البسملة وباب الأصول. وتوقفنا عند صفحة 661 وقول الشيخ رحمه الله عز وجل: وإذا علمت هذا، أي ما سبق بيانه، فاعلم أن الخلافة 661 شيخ عبد الرحمن، فاعلم أن الخلافة إما أن يكون للشيخ، وضرب مثال للشيخ يعني الإمام يعني كابن كثير. يعني مثال، يعني خلاف، يعني مثلا سيدنا ابن كثير انفرد بقراءة صلة هاء الضمير إذا سبقها ساكن وبعدها متحرك، زي مثلا فيه هدى. هذا خلاف، قال إما أن يكون الشيخ كل الإمام يعني، مما اتفق عليه الرواة عنه أو للراوي عنه أو للراوي عنه. يعني مثلا هنخلينا مع ابن كثير، قنبل قرأ الصراط بالسين، اهدنا الصراط، والبزي قرأه بالصاد، وعند صراط والصراط لقنبلة، صح؟ فهذا خلاف بين الرواة. يعني الخلاف الأول لابن كثير كإمام، يعني خلاف بينه وبين القراء. والخلاف الثاني اللي ذكرناه مثال الصراط، خلاف راويين رووا عن نفس الإمام، بين سيدنا الإمام الشاطبي قال إيه؟ وعند صراط والصراط لقنبلة حيث أتى. يبقى البزي عن ابن كثير بيقرأ الصراط بالصاد، وقنبل عن ابن كثير بيقرأ الصراط بالسين حيث أتى، كالبزي أو للراوي عن واحد من رواة المشايخ أو من بعده وإن سفل أو لم يكن كذلك. فالخلاف إما أن يكون بين القراء، وإما أن يكون عن الرواة نفسهم، وإما أن يكون عن الطرق الراوية عن الرواة. فالخلاف إذا كان، فإن كان للشيخ بكماله، أي مما أجمعت عليه الرواة الروايات والطرق عنه، فقراءة. بدأ تعريف القراءة، ده تعريف القراءة، هو الخلاف الوارد عن الأئمة مما أجمع عليه رواته، مما أجمع. وضربنا مثال لابن كثير، البز وقنبل الاثنين أجمعوا مع بعض على صلة هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك. دي بنسميها قراءة، دي بنسميها قراءة. ليه؟ لأن سيدنا الإمام ابن كثير خالف فيها قراء الآخرين، ورواته أجمعوا عليها الاثنين. طيب، إذا لم يجمعوا الرواة، إذا لم يجتمعوا الرواة على نفس القراءة، كل راوي انفرد، زي ما ضربنا المثال بتاع إيه؟ الصراط، وعند صراط نصر البز يقرأ بالصاد، ابن كثير وقنبلة يقرأ بالسين، ففي الحالة دي بنسميها ايه؟ رواية. في الحالة دي بنسميها ايه؟ رواية، تمام كده. وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق، وإن سفل فطريق، يعني مثلا سيدنا حفص بيروي عنه عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح كطرق، عبيد بيقرأ بالتوسط وعمرو بيقرأ بالكسر، دي في الحالة دي بنسميها ايه؟ طريق. إذن عندنا في قراءة وفي رواية وفي طريق، في قراءة وفي رواية وفي طريق. القراءة ما أجمع عليه الرواة عن الإمام، القراءة ما أجمع عليه الرواة عن الإمام، والإمام انفرد بها عن القراء الآخرين، عن الأئمة الآخرين. والرواية هو ما كان من فرد به أحد الرواة عن الآخر، عن الثاني، يعني الراوي، كل راوي له قراءة مختلفة عن الراوي الثاني، عن نفس الإمام، عن نفس الإيه؟ الإمام، بنسميها رواية. والطريق من فرد به الطريق عن الطريق الآخر، عن نفس الراوي، عن نفس الراوي، لكن ممكن يشابه طريق آخر أو رواية أخرى أو قراءة أخرى، تمام كده؟ في الحالة دي بنسميها طريق. إذا التدرج من الأعلى قراءة تنزل رواية تنزل تسمى طريق. وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارئ فيما كان فيه كان وجها. هو طبعا مش على غير هذه الصفة ولا حاجة. طيب هو لكن هو لأن هنا عندنا الأوجه، يعني ممكن تطلق الأوجه على القراءة نفسها، ممكن تطلق الأوجه على القراءة. فلما نسمع واحد يقول لك هذا وجه مقروء به، هذا وجه مقروء به، أحيانا نطلق على القراءة، وأحيانا نكون على الرواية، وأحيانا نكون على الطريق. فالوجه دي كلمة عامة، الوجه دي كلمة عامة تشمل الكل، تمام. قال مثال، مثاله إثبات البسملة بين السورتين، قراءة ابن كثير وقراءة أبا عاصم وقراءة عاصم وقراءة الكسائي، لأن سيدنا الإمام الشاطبي قال إيه؟ وبسملة بين السورتين بسنة قالوه رجال ابن كثير الكسائي، نموها عاصم، درية ابن كثير، تمام كده. يبقى بسمالة بين السورتين بسنة قالوا بسنة رجال الكسائي نموها عاصم دريات ابن كثير، يبقى عندنا 3.5 ببسمله. وعندنا في من الضرة وبسمالة بين السورتين أئمة اللي هو أبو جعفر بتمامه ومالك حزفز، دي من الضرة. طب ليه ذكر الضرة؟ طب بلاش عشان مش نتطرق ما نخشش في خلافات. وكذا قرأ أبو جعفر، لأنه كذا قرأ أبو جعفر، لأن ابن الجزري قال وبسملة بين السورتين أئمة، والهمزة أئمة ترمز لسيدنا أبو جعفر. ورواية قالون، يبقى البسملة دي قراءة للأئمة دول، وهي نفسها رواية، رواية قالون عن نافع. وطريق الأصبهاني عن ورش، لأن احنا عارفين الأصبهاني لما ذكر وصلوك بين السورتين فصحة وصل واسكتان كل جلياه، وحصل جلياه وصله السكت، فذكر ان البسملة من طريق الأصبهاني عن ورش، لان احنا طريق ورش من الشاطبية. مين طريق ورش من الشاطبية؟ الازرق. الازرق من الشاطبية. طيب، عن ورش وطريق صاحب الهادي عن ابي عمرو، وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر. نعم. وطريق صاحب التبصرة، كل دي كتب القراءات، يعني هو بيجيب طرق اصحاب القراءات للقارئ. طريق صاحب الهادي عن ابي عمرو، وطريق صاحب العنوان عن ابن عامر، وطريق صاحب التبصرة عن الازرق وعن ورش، وطريق صاحب التذكرة عن يعقوب. والوصل بين السورتين ده هو بيعمل ايه؟ ده ايه اللي احنا بنثبته دلوقتي؟ هو بيذكر لنا مثال على الفرق بين القراءة والرواية والطريق. الفرق بين القراءة والرواية والطريق، وممكن يكون الوجه ده نفسه، الوجه اللي احنا بنقرأ بيه قراءة وفي نفس الوقت رواية وفي نفس الوقت طريق، زي ما ذكرنا مثال. تمام. والوصل بين السورتين قراءة حمزة، وطريق صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش، وطريق صاحب العنوان أيضا عن أبي عمرو، وطريق صاحب الهداية عن ابن عامر، وطريق صاحب الغاية عن يعقوب. والسكت بينهما، يعني هو السكت بينهما يقصد بإيه؟ والسكت بين السورتين يعني من غير بسملة. والسكت بينهما طريق، نعم أحسنتم، طريق صاحب التذكرة عن الأزرق عن ورش. ومثال الأوجه كده كده، هو ضرب أمثلة للقراءة والرواية والطريق، ضرب أمثلة للقراءة والرواية والطريق. هيجيب لنا مثال بقى للإيه؟ للأوجه. وعندنا الأوجه كما نعلم في أوجه خلاف واجبة، أوجه واجبة، وأوجه إيه؟ جائزة. الأوجه بتنقسم قسمين، أوجه واجبة وأوجه إيه؟ جائزة. أوجه واجبة وأوجه جائزة. الأوجه الواجبة دي هي نفسها القراءات والروايات والطرق، هي لذلك أنا قلت لك ممكن يكون الوجه يشمل كل ده، الوجه يشمل كل هذا، القراءة والرواية والطريق. لما نقول وجه واجب معناها أنه ممكن يطلق على القراءة أو الرواية أو الطريق، كما قال الشيخ القاضي في الكتاب هو عين القراءة، يعني هو المقصود به في القراءة، يعني الوجه الواجب ومقصود به الأداء الواجبي زي القراءة والرواية والطريق. والأوجه الجائزة، الأوجه الجائزة هي الأوجه اللي فيها تخيير. الأوجه الجائزة هي الأوجه اللي فيها تخيير، زي إيه؟ زي أوجه قراءة البسملة بين السورتين، قطع الجميع ووصل الجميع ووصل الأول بالثاني ووصل الثاني وهكذا، يعني لو جبت وجه منهم واحد يكفيك. عامل زي ايه؟ او تقدر نشبه الوجه الواجب وجه الجائز بفرض العين وفرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين هل يسقط عنك اذا اداه غيرك؟ لا يسقط، لازم انك تأتي به. نفس النظام قراءة إمام من الأئمة، أو رواية روى عن الأئمة، أو طريق عن الرواة، لابد إنك عشان تأتي بالقراءة تامة أو الرواية تامة لابد إنك تأتي بالوجه الواجب. ففي الحالة دي ممكن تطلق عليه فرض عين بالنسبة لك. طب فرض الكفاية إذا أتيت به أو قام به أحد سقط عن الباقين، يعني نفس النظام، عندك أوجه البسملة أربعة، منهم واحد ممتنع، يعني لو جبت وجه منهم واحد يسقط عنك الأوجه الباقية، يكفيك يعني. تمام كده عشان نقرب المفهوم بس. ومثال الأوجه كالثلاثة بين في البسملة بين السورتين لمن بسملة، ولا تقل ثلاث قراءات، لا ولا تقل ثلاث قراءات لمن، ولا ثلاث روايات، ولا ثلاث طرق كالوقف على نحو نستعين، يعني أوجه العارض، يعني لو جبت وجه يكفيك عن البقية، عن البقية، وكده كده غصب عنك هتجيب وجه، وأنت هتقرأ الكلمة، لما تقرأ الكلمة لابد إنك هتجيب وجه، بس القصد إيه؟ إن الأوجه الأخرى ليست فرض عليك إنك تأتيها، ليست من تمام القراءة والرواية، يعني عشان لو لم تأتي به، لو لم تأتي بها يكون في القراءة نقص، لأ. إن أتيت بوجه واحد تكون القراءة تامة، ما فيهاش مشكلة. قال كالوقف على نحو نستعين، على نحو نستعين سبعة أوجه. إزاي سبعة أوجه يا جماعة؟ كلمة نستعين سبعة أوجه في الوقف كيف؟ جماعة نستعين، إسكان ثلاثة، إشمام ثلاثة، تمام، وجه واحد في الرقم، تمام كده، تمام، جزاكم الله خير. احنا احسن حاجة بتوع المكسر دول نغلق لهم المكسر ويجي يخش معانا على الزوم عشان يبقى الاتصال مباشر ويكون الجواب مباشر، لان الكلام بيوصل في المكسر متأخر، لما يوصل لهم بيكون عدى دقيقتين فبجاوبه بتكون اجابة متأخرة. وفي الادغام لأبي عمرو في نحو الرحيم ملك نفسها ثلاث اوجه، ثلاث اوجه ولا كام؟ اربع اوجه، لانه واضح ان هو ما خدش بالوجه بالرغم ولا الاشمام، واضح ما خدش ان هو بالرغم ولا الاشمام، ليه؟ واشمم وروم في غير باء وميمها، واشمم وروم في غير باء وميمها، هل هذا الكلام من الشاطبي رحمه الله عز وجل ينطبق على هذا المثال؟ أربع أوجه ليه؟ مش سيدنا الإمام الشاطبي يقول واشم مرون في غير باء وميمها؟ طيب هو ينطبق، لأن احنا قلنا الإشمام والروم في باب الإدغام بينطبق على جميع الأحرف ما عدا أربع صور قلناها، الباء في الباء والباء في الميم والميم في الميم والميم في الباء، لكن عند ناس بينطق كما قال أبو شمع هو الممتنع فقط الإشمام، لكن الروم نقدر نجيبه. سيدنا الإمام أبو شمع قال لك في الأربع صور دي اللي هي الباء في الباء والباء في الميم والميم في الميم والميم في الباء ممتنع اللي هو وجه الإشمام، لأن مش هتقدر تشير بالوجه بوجهين بالشفتين مع الانطباق، يعني عاملين في نفس اللحظة، لكن ممكن تجيب بعض الحركة لأن كده كده بتنطق الحركة دي، الرحيم ملك الرحيم ملك الرحيم ملك، لا تطبقها، لا لا لا لا لا لا يكون ادغام كامل، لابد ان ينفك بسيط عشان تأتي بعض الحركة. يبقى في الحالة دي يكون فيها اربع اوجه على قول من قال ان فيها راو، تمام كده، خلاص شيخ عبد الرحمن ان شاء الله نسيبه، الله يحفظك، بس أنا أقصد إن الزوم بيكون التفاعل فيه أسرع ومباشر يعني. عن ورشة وأبا عمرو وابن عامر يقول لا. طيب كما تقول لكل من الأزرق عن ورش وأبا عمرو وابن عامر، وكذا يعقوب بين السورتين ثلاث طرق، وللأزرق عن ورش في نحو آدم وآمن ثلاث طرق، والفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية، الخلاف بين القراءات والطرق والروايات خلاف نص ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصا في الرواية، كان نقصا في إيه؟ في الرواية، فهو وضده واجب في إكمال الرواية. فهو وضده يعني فهو وضده قال أن خلاف القراءات والروايات وطرق خلاف نص ورواية، فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقصا في الرواية، فهو وضده واجب في إكمال الرواية، وخلاف الأوجه ليس كذلك. يعني انت جبت خلاف للقارئ، لابد ان تقرأ بضد قراءته اللي هي تشمل قراءة الآخرين، اللي هي قراءة الآخرين، مش هجيب قارئ واحد واسيب قارئ الثاني، لا، اذا كنت تجمع يعني لا تقرأ بجميع القراءات. فهو ضده واجب في إكمال الرواية، وخلاف الأوجه ليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير. طبعا وخلاف الأوجه ليس كذلك، اللي هو يعني هنا لابد ان نضبطها، اللي هي الأوجه الجائزة، اللي هي الأوجه الجائزة، لكن عندك وطريق خلاف نص ورواية يقصد خلاف واجب، يبقى ما كلمة خلاف نص ورواية وتطلق عليها خلاف واجب عشان تقارن، عشان تحددها بين كلمة وخلاف الأوجه اللي هو الأوجه الجائزة ليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القارئ أجزاء في تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فهو وضده جائزان، فهو ضده جائزان في القراءة، من حيث إن القارئ مخير في الإتيان بأيهما شاء، بأيهما شاء، ولا احتياج إلى الجمع بينهما في موضع واحد، ولا احتياج إلى الجمع بينهما في موضع واحد، تمام. ومن ثم كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى، ويجعل الباقي مأذونا فيه، دي اللي بنسميه اللي هو بقول ايه. ومن ثم كان بعض المحققين لا يأخذ منها المقدم في الأداء، الأوجه المقدمة في الأداء. ومن ثم كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى، ويجعل البعض مأذونا فيه، وبعض لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ بما شاء منها، هو ده الصح. مفيش حاجة عندنا حاجة اسمها مقدم في الأداء، لا مقدم ولا مؤخر، طالما هناك أوجه الوجه ثبت بالتواتر خلاص يقرأ بيه عدد أكتر يقرأ بيه عدد أقل، هو وجه ثابت بالتواتر، لا يكون مقدم في الأداء ولا مؤخر في الأداء. أحسن ممكن تقول مقدم في الأداء لواحد يقول لك اه مقدم، يبقى الوجه ده أحسن من التاني، في ناس تفهم كده، لا أنت سيب القارئ أهو، وبعض لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ بما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه، إذ كل ذلك جائز منصوص. أحسن كل في كان في موضة طالعة كده، لما يكون في وجهين، طب مين مقدم يا عم الشيخ في الأداء؟ طب مين مش عارف؟ طب مقدم أنت أصلا لسه بادئ في القراءة، تقول لي مين مقدم في الأداء ولا مش مقدم في الأداء؟ أنت خذ اللي الشيخ يقرأك بيه واقرأ خلاص، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه، وكان بعضهم يقرأ بواحد من الأوجه في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع مشافهة، الجميع المشافهة. يعني إيه مثلا؟ يعني أنت ممكن تقرأ، لو بتقرأ ختمة على شيخك مثلا، ختمة إجازة على سبيل المثال، ممكن تقرأ في العارض جزء أول جزء في العارض مثلا بالقصر، ثاني جزء بالتوسط، ثالث جزء بإشباع العارض، وهكذا، حتى عشان أنت نفسك تتدرب ويبقى اسمك في الآخر أتيت بجميع أوجه العارض، لم تترك. لكن لو مشيت ختمة كاملة مثلا بقصر العارض، يبقى أنت مثلا تركت التوسط والمد. هي صح أوجه مخيرة، بس أنت ممكن عشان تحب تيجي بعد كده ممكن تقرأ عشان تتدرب على سيدنا الإمام ورش مثلا بالأوجه بتاعته الكتير دي، هتلاقي ممكن يعني صعبة بالنسبة لك. لكن لو أنت تأتي أثناء القراءة على شيخك جميع الأوجه التخيير اللي أنت مخير فيها، تنوعها أو تفرقها بين في الأجزاء. يعني مثلا مرة تجيب وجه إيه بين الصورتين، وجه ال نقول عليه وجه الفصل بين الصورة والبسملة والصورة التانية، وجه الجزء الثاني تجيب وجه الوصل بين الجميع، الجزء اللي بعد كده مثلا نجيب وجه الساكت، وهكذا ننوع في الختمة الواحدة بين الأوجه الجائزة، بين الأوجه الجائزة لكي يتدرب عليها الطالب. تمام كده. ورب متكلف، احنا فين؟ وكان بعضهم يقرأ بواحد، طيب، يقرأ بواحد من الأوجه في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع مشافهة، وبعضهم يرى الجمع بينهما في أول موضع أو موضع ما. ورب متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف يأخذ بجميعها في كل موضع. ليه؟ لأن الشيخ اللي علمه ما نبهوش، مش قال له يا ابني دي أوجه، في أوجه واجبة وفي أوجه جائزة وفي بتاع كده. لكن لما الشيخ اللي علمه قال له في الأوجه اللي بنقرأ بيها بالبسملة وصل الجميع وقطع الجميع وصل الثاني بالثالث، وراح مخليه يقرأ بين كل السورتين بالشكل ده. فلما الطالب يقرأ بين كل سورتين بالأربع أوجه أو الثلاث أوجه دي، ويقرأ أحيانا ويروح قارئ يقول له في العارض هات لي كسرة وسط مد وخلي، خلاص طالما الطالب قرأ بجميع الأوجه دي والشيخ بتاعه يصر إن هو يأتي بيها، هيفهم إن هي أوجه واجبة، ويروح يمسك الطالب اللي عنده يديله على دماغه، خد بقى هات لي كل الأوجه دي. ورب متكلف غير عارف إن حقيقة أوجه الخلاف يأخذ بجميعها في كل موضع، وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ المبتدئ ورياضته على الأوجه الغريبة ليجري لسانه. يعني الأوجه الكلمات اللي فيها همزات لسيدنا الإمام حمزة، الأفضل إنك تدرب الطالب بتاعك على أول جزئين ثلاثة، نقف على جميع الكلمات اللي فيها همزة لحد خلاص أما تلاقي لسانه في طلاقة وأصبح يأتي بالتسهيل بكفاءة والإبدال بكفاءة، وأوجه الإشمام والروم وكل دون أوجه سيدنا حمزة عموما. خلاص بعد كده لو هو تعمد إن هو ما يقفش على الكلمات اللي فيها همزة، خلاص مش تضغط عليه، طالما هو أنت دربته في الأول انتهت بالنسبة له. ورياضته على الأوجه الغريبة ليجري لسانه. ويعتاد التلفظ بها بلا كلفة، فيكون على سبيل التعريف، فلذلك لا يكلف العارف بجميعها، والعارف لا يعرف، فلذلك لا يكلف العارف بجميعها. ماشي، بجمعها في كل موضع، بل هو بحسب ما تقدم. وإذا تكرر هذا فاعلم أنه يشترط على جميع القراءات شروط أربعة لا بد منها عشان تجمع للقراء، سواء جمعت لمن يشتركوا في بعض الأصول، أو للسبعة، أو للثلاثة الزيادة عن السبعة، أو للعشرة كاملين، وهكذا. لا بد منها اللي هي الأربعة اللي أنت رعاية الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التكلف. فلا يقف على مثل قوله أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا. طيب، هذا المثال يعني سواء قرأت بالجمع أو بغير الجمع، لما هو بيقول لك اشترط على جميع القراءات، وراح جايب لك مثال. المثال ده ممكن واحد ذكي يجي يفهم، يقول لك اه انا مش بجمع، انا بقرا روايه واحده خلاص، انا اقف على كده. اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا، ممكن يفهم كده. ما في ناس يعني ما شاء الله ربنا اعطاهم يعني سعه في البتاع، لكن هذا الوجه ما يعني المفروض ما كانش جابوا مثال على كده، ما كانش جابوا مثال على جميع القراءات، كان يجيب مثال عليه. مثلا انا اقف على كلمه، أنا وقفت على كلمة فيها همزة، هؤلاء مثلا، وقفت على كلمة هؤلاء. طيب، وأنا بقرأ بالجمع وقف على كلمة هؤلاء، وأنت إجا دور حمزة رحت معدي كلمة هؤلاء دي وجاب كلمة بعدها، كل دي ليه؟ عشان ما تجيبش التلتاشر وجه اللي في كلمة هؤلاء، ولا الخمستاشر وجه. لا، وقفت عليها خلاص، تقف انت مسكت نفسك من الاول عليها، خلاص هجيب له كل القراء عليها، تقف لحمزة والكل. لكن كلمة رعاية الوقف دي شاملة، سواء قرأت رواية أو قراءة أو أي شيء، يعني زي ما تكلمنا في أنواع الوقف، الكاف والتام والكاف والحسن والقبيح، دي ينطبق على كله، سواء كان بتجمع أو لا تجمع. تمام كده؟ لابد منها من رعاية الوقف والابتداء، والابتداء بيتوقف على نوع الوقف، إن كان وقفا تام فابتداء تام، إن كان وقفا كافي فابتداء كافي، إن كان وقفا حسن فابتداء يكون حسن، وهكذا. على مثل قوله أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا، حتى يأتي بما بعده، ولا نحو قوله فويل للمصلين، ولا يبتدئ. طيب اصلا فويل للمصلين دي آية اصلا، مش دي آية، دي آية، دي اصلا رأس آية. فهو بيقول لك ولا نحن قولي فويل للمصلين، هو المقصود ايه؟ ايوه دي رأس آية، هو المقصود ان انت ما تقراش بقى في الصلاة وتروح راكع، ده مقصود، يعني تقطع القراءة، يعني تقطع القراءة وتروح تقول فقول المصلين وتقطع القراءة. لكن طالما هتستأنف ما فيهاش آية، ما فيهاش مشكلة أصلا، إن الرأس آية، هي أصلا رأس آية. الكلام ده لو أنت قطعت القراءة عليها، ما احنا بنبين، ما احنا بنذكر يعني توضيح على كلام الشيخ، هو ما كانش ده مش مثال، هذا المثال لا يصح. طب انا لو جبت فويل للمصلين وانا بجمع، انا اصلا بجمع معنى كده ان انا ساتم القراءة، فالوقف عليها رأس آية ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش اي اشكال. ولا يبتدئ بنحو وإياكم أن تؤمنوا بالله. طيب دي مش مشكلة، وإياكم أن تؤمنوا بالله دي لأنها أصلا متواصلة بما بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. لكن دي اصلا واياكم ان تؤمنوا بالله دي موجوده في نفس الايه، لكن فويل المصلين دي ايه كامله. فاحيانا بعض الامثله لا تكون موائمه للكلام. وقرأ انسان على ابن بصخان حلو الحته اللي جايه دي، خلي بالكم هنا. وقرأ انسان على ابن بصخان تبت يدا ابي وقف وأخذ يعيدها ليستوفي مراتب المد، وبقرأ بالجامع قال تبت يدا أبي يدا أبي يدا أبي. فهو يعني هي ما فيهاش مشكلة ولا حاجة، بس إيه، بس الشيخ قال له يستاهل الذي بذر مثلك، معناه إن أنت عملت تبت يدا أبي تبت يدا أبي، قال له يستاهل عشان خلف أمثالك، معنى كلامه كده. وكان كثير التدبر اللي هو ابن بصخان. وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم قارئ بعينه فلا يشترط، ده الكلام على جمع القراءات، وقت الكلام على الآداب أو الأشياء اللي ينبغي أن يلتزمها اللي بيجمع القراءات. بذر، لما في السعوديين بيقولوا البذور، السعوديين بيقولوا البذور على الولاد الصغيرين، وفي كتير بيقولوا لا بذر بذر. طيب. واما رعاية الترتيب والتزام تقديم قارئ بعينه فلا يشترط، وكثير من الناس يرى تقديم قولون، يعني زي ما قلنا في حلقات جمع القراءات، ان الترتيب اللي بنمشي بيه اللي هو الترتيب الموجود في تيسير ونظم سيدنا الامام الشاطبي، نافع، قولون، ورش، ابن كثير، البزي، قنبل، ابو عمرو الدوري، سوسي، ابن عامر، هشام، ابن تكوان، عاصم، شعبة، حفص، حمزة، خلف، خلاد، كساء، أبو الليث، الدوري، أبو جعفر، ابن وردان، ابن جماز، يعقوب، ناخد عنه يعقوب، ناخد عنه رويس، روح، خلف، إسحاق، وإدريس. ده الترتيب دون، ده طبعا ليس بواجب، ليس بواجب. طب ليه اصلا بلتزم بيه؟ انت بتلتزم بيه عشان ما تسقطش اوجه، لانك ما تكون ماشي بالترتيب، ما تكون ماشي بالترتيب بتبقى فاهم، تبقى عارف مين اللي عليه الدور ومين اللي هيجي ومين اللي خلف. انت ماشي بالترتيب ورحت قارئ مثلا لورش على الترتيب مثلا موجود في الجمع اللي كنا بنقرأ بيه، اللي قرأنا احنا الجزء الأول من القرآن كامل بالجمع، فقلنا انت مثلا قرأت على سبيل المثال مثلا مثلا الدور أبو عمرو، ورحت بعدها ناجل مثلا على ابن وردان، خلاص عرفت ان في ناس، هتعرف ان في ناس سقطت، لأن دول مش ماشيين بالترتيب ورا بعض، دول مش ماشيين بالترتيب. يعني الترتيب عملية نظامية، كما اتكلمنا، عملية تنظيمية فقط، تنظيمية وتدي القراءة رونقها كده وصورتها الحلوة. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة عن باقي. طيب ده لسه سطرين، مش مشكلة خلاص، هو لأن العملية ماسكة بعضها. نبدأ نكمل الحلقة القادمة وعن طرق الجمع، ولو أن طرق الجمع اتكلمنا عنها بالتفصيل، طرق الجمع اتكلمنا عنها بالتفصيل، بس هنجملها إن شاء الله الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.